بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. لتشبيه البصر أو تشبيه البصيرة بالبصر، وكما أن الجسد يحتاج إلى بصر يضيء له، كذلك الروح تحتاج إلى عقل يضيئها. وبالتالي العقل هو ضوء الروح، وبالتالي من خلال العقل يعرف الإنسان ربه، ومعرفة الرب هي أول الدين، أول الدين معرفته، وبمعرفة الرب يعرف الإنسان نبيه، وبمعرفة النبي يعرف الولي، وبمعرفة الولي تكتمل المنظومة للمعارف الإسلامية. وأما حينما يجهل ربه سيجهل نبيه، ومن ثم سيجهل وليه، ومن ثم سيضل عن دينه. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فإذا معرفة الرب، ومعرفة الرب تأتي من خلال معرفة العقل. من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه يعرف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل، وبالعقل يعرف الرب، وبمعرفة الرب يكون للإنسان دين. ومن يجهل الرب أي دين له؟ وكما أن الجسد يحتاج إلى نفس حية وإلا يموت، إذا ماتت النفس انتهى الجسد، كذلك الدين يحتاج إلى النية الصادقة. على نياتكم ترزقون، قل كل يعمل على شاكلته في الرواية، أي على نيته. إنما الأعمال بالنيات، النية الصادقة هي الأساس، ليس المعيار مقدار العمل، المعيار النية. واحد يتبرع بمليار رياء، واحد يتبرع بريال قربة إلى الله تعالى، ذاك يدخل النار بملياره، وهذا يدخل الجنة برياله. واحد يصلي 1000 ركعة رياءً، وآخر يصلي ركعتين قربة إلى الله، تلك الألف تتحول إلى وبال وتلعنه، وهاتان الركعتان تدخله الجنة. وهكذا واحد يكتب ملايين آلاف الكتب رياء، آلاف المقالات رياء، آلاف الخطابات رياء، واحد يكتب كتابا أو مقالة أو كلمة قصيرة قربة الله تعالى فيدخل بها الجنة. إذن في هذا المقطع عندنا محاور، عندنا محور العقل هو الأساس، وعندنا محور الدين، وعندنا محور المعرفة، وعندنا محور الدين، وعندنا محور النية الصادقة الخالصة. العقل هو أولا وهو الختام، لذلك إذا أردنا الخير، أردنا النور في الدنيا والنور في الآخرة من خلال تنمية العقل، بقدر ما ننمي عقولنا، بقدر ما نملك نور وتنمية العقل من خلال السيطرة على الأهواء والشهوات، لأن الهوى والشهوات حجب تحجب نور العقل. فحينما نهيمن على هذه الأهواء والشهوات نكبح جماحها، نوقفها، ما نخليها تتمادى بطرق ملتوية وغير مشروعة، هنالك يكبر العقل، وإذا كبر العقل تضاعف النور، وإذا تضاعف النور كل الخيرات. الإنسان يبصر الأشياء، يعيش ظلام ولا ظلمات لا في الدنيا ولا في الآخرة، في الدنيا يدرك ويعرف ويبصر ويعرف الألاعيب، لأنه المؤمن ينظر بنور الله، بل جعل الله الحق في ظنون المؤمنين. أي مؤمن؟ المؤمن اللي ما عنده عقل هذا مؤمن؟ لا، المؤمن هو صاحب العقل الوقاد، لأن بقدر ما يمنع أهواءه وشهواته بقدر ما ينمو عقله. لذلك المؤمن ينظر بنور الله فيرى الأشياء. المؤمن كيس، المؤمن فطن، المؤمن يبصر الحقائق من خلال الحروف المقطعة، من خلال صفحات الوجه، من خلال فلتات اللسان. هذا لسان المؤمن، لأنه عاقل، لأنه بعقله يبصر هذه الأشياء، وبالتالي يملك النور في الدنيا والأهم في الآخرة. الدنيا هذا عنده معلومات المنافق، ما عنده نور، المؤمن عنده نور. ولذلك أما في الآخرة لا، فواضح ذاك يعيش الظلمات. ولذلك يطالبوا من المؤمنين، يريدوا يقتبسوا منهم النور، المؤمنين يردوا عليهم يقولوا ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراكم، ارجعوا للدنيا، هذا النور من الدنيا، هذا نور العقل. ونور العقل يتأتى من خلال كبح الأهواء والشهوات، لأن الأهواء والشهوات هي التي تصنع الظلمات فتشوش الرؤية. لذلك نحن بحاجة إلى نور العقل. شلون البصر؟ الآن الإنسان لما يغمض عينه لن يجد شيئا، قد يقع جسده في حفرة، وقد يصطدم ويرتطم جسده بالجدار، وقد تقع يده في النار، ورجله تمشي على الأشواك، لأنه لا يبصر، تحتاج إلى دليل، والبصر هو دليله. وبالتالي البصر هو الذي يضيء ذلك الجسد، ما يخلي اليد، لأن لما يرى بالبصر هذه يده ما يضع على النار، ورجله ما يطع بها في حفرة، وجسده ما يرتقم بجدار، لأن البصر يرى فالبصر يضيء لجسده، كذلك الروح. ليش الروح خائرة؟ قلق وملل، زهق حسب التعبير، احباط. ليش؟ لان الروح تعيش ظلمات لا تبصر، مثل ما مثل الجسد الذي يفقد البصر، شلون يرتطم بالجدار ويتبهدل وما يقدر يخطو خطوات. كذلك الروح حينما يحجب عنها العقل تعيش الظلمات، ظلماتها يعني القلق، يعني النفاق، يعني الكذب، يعني الملل، يعني الضجر وما شابه. لذلك احنا محوريتنا العقل يا هشام. ان ضوء الجسد في عينه، فان كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، اليد والرجل والانف، يعني ممكن واحد يضرب الجدار بانفه او يضرب الجدار براسه، مو هذا؟ لانه ما يبصر. اذا ابصر لا حمى كل بقيه الاعضاء. وان ضوء الروح العقل او في العقل، كنا خطا مطبعي، في العقل او في العقل ما يفهم. الروح تحتاج الى عقل، العقل هو الذي يعطيك الاراده، العقل هو الذي يعطيك الصبر، العقل هو الذي يعطيك الرشد، يعطيك الحلم. وحديث لطيف، واحد اسمه شمعون، نبي الله عيسى سأل النبي صلى الله عليه وآله عن العقل، فحديث طويل بين له العقل عقال من الجهل، يربط الجهل كله، عقال من الجهل يمنع الجاه، هذا العقل، إلى آخره، إلى أن يقول ويتفرع من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، إلى آخره. وبالتالي ويتفرع من الحلم أيضا مجموعة شعب، ومن العلم مجموعة شعب، ومن الرشد مجموعة شعب، وهكذا 70 أو 100 شعبة خصال خيرة. فضلا عن جنود العقل اللي بتأتي في آخر رواية، العقل جنود وللجهل جنود، جنود العقل الجنود اللي تعطي الإنسان المكنة والقدرة، هذه التي هاي الجنود التي اجتمعت جميعها، اجتمع في الأنبياء وبلغوا الدرجة العلى. العقل الروح تحتاج إلى عقل، وإلا تكون خائرة، خور الروح. الإنسان يشعر بالضعف ليش؟ لأن عقله محجوب، وإلا يطير المرء بهمته كما يطير الطير بجناحيه، بهمته يعني بروحه، لكن بأي روح؟ بالروح التي يضيء لها العقل، وإلا إذا فقد العقل خارت الروح، فبالتالي ما في همة، انتهى. هذا هو العقل. عبدي طعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. عقل، بالعقل يطاع الله، بشنو؟ بالجهل يطاع الله؟ بالعقل. ولذلك بك أعاقب وبك أثيب، قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، فقال عزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، ما في أفضل من العقل. بك أعبد وبك أطاع وبك أعاقب وبك أثيب، هذا العقل، هذا الذي يعطي الروح. فنعيش فشل، نعيش اليأس، نعيش الإحباط، نعيش عدم الثقة، هذه شنو يعني؟ يعني الروح خائرة ضعيفة. سبب؟ لأن العقل محجوب بالهوى والشهوات. لو لم يحجب العقل كان شعرنا بالقدرة. شنو الكون؟ عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. بعقل الإنسان يعرف العظمة الإلهية، فإذا عرف العظمة الإلهية انكشفت له كل الكائنات، لا شيء، ما من شيء في هذا الكون يكبر في عينه إلا بما يعظمه الله. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه. شو اللي يمنع المعرفة؟ الأهواء والشهوات. معرفة بالله، الأهواء والشهوات. أما العقل هو الذي يؤدي بنا إلى المعرفة. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللي يعرف نفسه إن عنده عقل وعنده أهواء وشهوات، وأن العقل هو القائد وبالتالي يتحكم في أهواء وشهواته، سيعرف العظمة الإلهية. إن الله تجلى في كتابه ولكن الناس لا يبصرون. وكما في الرواية الأخرى، شوفوا الرواية على أساس اربطوا الروايات وشوفوا شلون العقل. لولا مضمون الرواية، لولا أن الأهواء، أو أكون رواية بهذا معناها، أن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان بإمكانه أن يرى ملكوت الله، ولكن الأهواء والشهوات هي التي تحجبه عن رؤية ذلك الملكوت. ملكوت الإله العظمة، مو الملك، الملكوت المبالغة في الملك، بإمكانه أن يرى الإنسان، بإمكانه أن يرى الملكوت الإلهي. شنو المانع؟ يقول الأهواء والشهوات تحجب الإنسان، تحيط بالإنسان فتحجبه عن رؤية الملكوت الإلهي. فإذا ألغى هذه الأهواء والشهوة معناته صار العقل، معناته رأى الملكوت الإلهي، يعني رأى العظمة الإلهية فيعرف ربه. نحن نقرأ القرآن لكن ما نقرأ بعقل، نقرأ بلسان، نبصر ببصرنا ولكن البصيرة محجوبة بالأهواء والشهوات، لذلك لا نرى العظمة الإلهية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا الجبل يتصدع هذا القرآن، لكن احنا نقرأ بقلوب قاسية ما تأثر. لذلك احنا بحاجة إلى تنمية العقل حتى نعرف الرب. ومرت كلمات للإمام الكاظم سلام الله عليه بين في هذا المقطع أيضا: ما بعث الله أنبياء ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله. هذا متى يستجيب الإنسان لله؟ عقلا لا يستجيب له، أهواءه بالعقل يستجيب. فالذي يستجيب لله يعني ينقاد إلى عقله فيستجيب لربه، يكون أحسن معرفة لله، وهذه المعرفة تزيد في عقله. والجزاء الإحسان، إلا الإحسان أم يجازي الله سبحانه وتعالى. إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فالمعرفة بالرب أولا، فمن يعرف ربه يعرف النبي. أعرف الله بالله وأعرف الرسول بالرسالة، رسالة تعبر عن الله. ولأن الله عادل يبعث الرسل والأنبياء، ولأن الله حكيم، لذلك إنسان حينما يفكر يقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون يرسل أنبياء ويبعث رسل، يرسل رسل ويبعث أنبياء ويجعل أولياء، يجعل له حجج. هذا العقل هو الذي يدرك هذه الأمور، وبالتالي الإنسان يعرف نبيه ثم يعرف حجته ثم يهتدي لدينه، تالي يعرف الدين الحق والدين الباطل. ومو هذا الدين فقط مقصوده الإسلام في قبل الله، يعني يعرف كل الطريق في الدين الإسلام. المذهب مذهب أهل البيت. الأفكار الأفكار القرآنية، أفكار الرسالة السماوية، وهكذا كل شيء يعرف الدين عن الطريق، يعني يعرف الطريقة، يمشي في هذا الطريق أو ذاك الطريق، يتبع هذا العالم أو ذاك العالم، زين، ويختار هذا المذهب أو ذاك المذهب، وهذه الديانة أو تلك الديانة، يعرف ويعرف الديانة أو تلك، المذهب هذا أو ذاك، العالم هذا أو ذاك، الفكرة هذه أو تلك، يعرف كل شيء. هذا معناه من عرف ربه، زين، يعرف دينه بتفاصيله. وإذا كان عالما بربه أبصر دينه. ليش؟ تقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لقد جعل الله الحق في ظنون المؤمنين، في ظنونها، لأن حتى ظن المؤمن مبني على أساس، مو مبني على وهم. ظنون المؤمنين مبنية على أدلة. لذلك الذين ظنوا أنهم ملاقوا ربهم، ظنوا، شوف هذا الظن خلاه بالله، مو ظنون باطلة، خلاه يمتلئ خوفا من الله سبحانه وتعالى. ظنون، لأن المؤمن ما يظن منطلقا من الأهواء والشهوات، وإنما من بواعث العقل. لهذا عنده معارف، تالي عنده نور، عنده هدى. لذلك احنا بحاجة الى ان ننمي العقول حتى نرسخ الايمان. واذا كان عالما بربه ابصر دينه، وان كان جاهلا بربه لم يقم له دين. الجاهل امجرى، خبط يوم هذا ويوم هذا، ويوم يتبنى هالفكرة ويوم يتبنى هالفكرة. جاهل بربه لو عنده مخزون معلومات ما ينفع. لهذا فرقها، من لا تروح وراء المعلومات، تروح وراء المعرفة بالله، هذا العلم الحقيقي. فلان يجي عنده معلومات يسطر ويفلسف لك الأمور، يصعد المنبر ما شاء الله مليء بالمعلومات، لكنه جاهل بربه، فدينه يتخبط. هذول اللي أسسوا مذاهب باطلة، شنو على بالكم؟ هذه المعلومات عندهم لكنهم لا يفقهون، عندهم معلومات لكنهم لا دين لهم، لأنهم لا يفقهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا؟ ذول على بعض ما عندهم معلومات، هذول علماء بما بالمعلومات، مخازن معلومات، لكن ما عندهم فقه، جهال، لأن ما عندهم معرفة بالله بسبب الأهواء والشهوات. عندهم معلومات، عندهم يقين بالله، لكن ما عندهم معرفة به. عندهم يقين بوجود الله لكن لا يعرفون الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عندهم المعلومة موجودة إلى درجة اليقين لكن ما يعرفوا، ما يعرفوا الله. فارق بين معلومة بالله وبين معرفة بالله، بين يقين بالله، يقينها بوجود الله، لكن ما عنده معرفة بالله. لذلك هني بي، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين، يتخبط. فشوفوا بقدر ما عدنا جهل بالله بقدر ما يعبث بنا العابثون، وبقدر ما الأفكار تضطرب عدنا. يوم تبنى نظرية وباشر نظرية، أنا اليوم هالفكرة وباشر فكرة ثانية. ليش؟ كل هذا دلالة على جهل بالرب بهالنسبة يصير عندك بنسبة جهلك بربك يكون عندك تخبط. فما عنده دين، ما عنده طريق واضح، كل يوم همج رعاع تعبير روايات. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. هذا المقطع نخليه للغد بمشيئة الله. خلاصة، لابد أن ننمي عقولنا حتى تكون عندنا معرفة بالله، حتى يكون لنا دين. إذن المعرفة عفوا العقل أولا، سأل الله، والعقل من خلال التسليم للحق. أنا هذا أكد عليه، العقل. واحد يقول أنا أريد أنمي عقلي، مسألة بسيطة وصعبة. صعبة لأنك ضغط هواء وشهوات، سهلة التزم بالحق مهما كان، أخضع للحق في كل صغيرة وكبيرة، ينمو عقلك، تواضع للحق تكون أعقل الناس، لا تجادل على الباطل، لا تشبث بباطل تتكبر. أسأل الله أن يجعلنا من المتواضعين للحق، من أعقل الناس، ممن يعرف ربه، ممن له دين يسير وفقه. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.